السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج عادي وكتاب. في حلقة النهاردة هنتكلم عن العادات، أهميتها، كيفية بنائها، وإزاي العادات ممكن تخليك سوبر هيومن. نظرا لأهمية موضوع العادات، اخترت أني أعرض الموضوع من كتابين من أفضل الكتب اللي قرأتهم عن الموضوع. أول كتاب The Power of Habit، قوة العادات، وده أشهر كتاب عن العادات ومن الأكثر مبيعاً، ويعتبر المرجع اللي بتعتمد عليه كتب تانية كتير في كلامها عن العادات. الكتاب التاني Super Human by Habit، خارق بالعادات. الكتاب ده عملي أكتر للي عارف أهمية العادات بالفعل. الكتاب بيشرح مفهوم العادات وأهميتها بسرعة في مقدمة الكتاب، لكن الجزء الأكبر من الكتاب المؤلف بيستعرض فيه عادات مختلفة وبيدي نصايح عملية لمحاولة اكتساب كل عادة منهم. اللي حابب يدرس موضوع العادات بعمق وتفصيل وبحث أسباب تكونها في النفس البشرية، برشح له الكتاب الأول The Power of Habit. الكتاب فيه منه نسخة مترجمة للعربية بالفعل، بينما اللي عاوز كتاب عملي وبسيط وحجمه أصغر كمان برشح له الكتاب التاني Super Human by Habit. موضوع العادات موضوع مهم جدا وفي كلام كتير، هنحاول نلخصه في 4 أفكار: ما هي العادة وما مدى أهميتها، أسباب تكون العادة ومكوناتها، مهارة اكتساب العادات، ودي أكبر فكرة معنا في الحلقة النهاردة، والفكرة الأخيرة كيفية التخلص من العادات السيئة. الحلقة دي بإذن الله هتكون من أهم حلقات البرنامج ومن أطولها، عشان كده حطيت هنا توقيت كل فكرة في الفيديو للي مش هيقدر يشوف الفيديو كله مرة واحدة وحابب يشوف الفيديو على مراحل. الأفكار كلها مهمة ومرتبطة ببعضها، فخلونا نبدأ بأول فكرة. أول فكرة معنا عن ما هي العادة وما مدى أهميتها. العادة هي الفعل أو السلوك الذي يقوم به الإنسان بانتظام وبدون تفكير تقريبا. كل واحد فينا عنده مئات العادات بالفعل، معظمها تشكل بدون وعي، بعضها ضار وبعضها مفيد. نسبة كبيرة من أفعالنا خلال اليوم بتكون بحكم العادة، بنعملها بدون جهد أو تفكير. سر قوة العادات في جزئية بدون جهد أو تفكير، الحاجات اللي انت متعود عليها مش بتحتاج لقوة إرادة عشان تعملها، بالعكس بعض العادات بتحتاج قوة إرادة عشان ما تعملهاش. مؤلف كتاب سوبر هيومن باي هابت بيقول ان لما الناس بتعرف انه بيلعب رياضة يوميا، بياكل اكل صحي يوميا، وبيقرأ يوميا، وبيشتغل على مشاريع مهمة يوميا، الناس بتنظره نظرة انبهار وبتقول له انه شخص عنده قوة إرادة عظيمة. لكن في الواقع ده مش صحيح، هو ما عندوش قوة إرادة عظيمة ولا حاجة، لأن كل الحاجات دي عادات يومية عنده مش محتاج يجبر نفسه عليها. المؤلف بيقول إن العادات هي أفضل وسيلة وربما الوسيلة الواقعية الوحيدة اللي ممكن تخليك شخص عظيم، شخص خارق، سوبر هيومن، تخليك أفضل نسخة ممكنة من نفسك وتديك القدرة على إنجاز أقصى ما يمكنك إنجازه في الحياة. فكر كده في الشخصيات اللي أنت بتعتبرها سوبر هيومنز، شخصيات عظيمة حققوا إنجازات كبيرة سواء في الحاضر أو في الماضي. لو قرأت قصة حياة أي حد فيهم هتلاقي العادات جزء أساسي في حياتهم. تحصيل العلم عندهم عادة مش حدث عارض، العمل بتركيز على مشاريعهم المهمة عادة مش حدث عارض، وده لأن الأهداف والإنجازات الكبيرة بتحتاج وقت طويل من العمل المستمر عشان تتحقق. مفيش حاجة عظيمة بتتحقق بين يوم وليلة، حتى الإنجازات اللي تبدو إنها حصلت في وقت قصير بيكون عادة في قبلها فترات طويلة من الإعداد واكتساب المعرفة والخبرات اللي مكنت صاحبها من عمل شيء كبير في وقت قصير. طيب إزاي العادات بتمكن من عمل إنجازات كبيرة؟ الإجابة في نقطتين. النقطة الأولى إن عمل بسيط بشكل مستمر بيجمع في النهاية لنتيجة كبيرة، وتكلمنا عن النقطة دي بالتفصيل في أول حلقات البرنامج لما عرضنا كتاب The Slight Edge، وقلنا إن الأمر يمكن تلخيصه في مقولة قليل دائم خير من كثير منقطع، لذلك مش هنستفيد في النقطة دي. النقطة الثانية، وده اللي بتكمن فيه سر قوة العادات، هو إن العادة بتحول السلوك أو الفعل اللي بيحتاج قدر كبير من قوة الإرادة إلى فعل معتاد مش محتاج قوة إرادة عشان تعمله. كل ما حولت السلوكيات الإيجابية لعادات، كل ما وفرت مخزون قوة الإرادة لإنجاز أكبر، لبدء مشروعك أو حلمك، لتعلم مهارات جديدة وهكذا، ودي أفضل طريقة تزود بها إنجازاتك على المدى القريب والبعيد. في مقولة إنجليزية قديمة بتقول We are what we repeatedly do. Excellent then is not an act but a habit. شخصياتنا بتمثلها الأفعال اللي بنعملها بشكل متكرر، وبالتالي التفوق والنجاح مش حدث عارض لكنه عادة. أتمنى أني أكون وضحت أهمية العادات بما يكفي في الفكرة دي. محتاجين نفهم هو ليه أصلاً بعض السلوكيات بتتحول لعادات، وإيه مكونات وعناصر أي عادة. إجابة الأسئلة دي هتسهل علينا اكتساب العادات الإيجابية والتخلص من العادات السلبية، وده اللي هنعرضه في الفكرة الجاية. تاني فكرة معانا عن أسباب تكون العادة ومكوناتها. السبب الرئيسي في تكون العادات هو أن مخ الإنسان جهاز شديد الكفاءة، وبيحاول دايما يوفر استهلاك الطاقة بقدر الإمكان، فلما بيشوفك بتكرر سلوك معين بيفضل إنه يحوله لعادة عشان ما يفكرش فيه كل مرة، وبالتالي يوفر الطاقة. دي خاصية مهمة جدا في المخ، ومن غيرها ما كانش الإنسان قدر يكتسب أي مهارة أو خبرة. كمثال، تخيل الطفل وهو بيتعلم المشي، في البداية مخ الطفل بيفكر في كل خطوة قبل ما يخطوها، هيحرك رجله ازاي، الاتجاه، حركة باقي الجسم وهكذا. لكن بمجرد ما الطفل يتعلم المشي نتيجة التكرار، وكأن المخ توقف عن التفكير في تفاصيل كيفية المشي، وتلاقي الطفل عمال يجري ويتنطط زي القرد وهو بيفكر في حاجات تانية خالص غير المشي. واكيد ده شيء مطلوب بشدة، ما اظنش حد فينا كان هيقدر يتعلم شيء جديد لو مخنا لسه بيفكر في تفاصيل الافعال البسيطة. إذن السبب في تكون العادات هو ان مخ الانسان شديد الكفاءة، بيحول الافعال المكررة لعادات عشان يوفر الطاقة. بالنسبة للعادات نفسها، مهم تعرف ان اي عادة سواء كانت ايجابية او سلبية، سواء اتشكلت عندك بوعي او بدون وعي، ليها ثلاث مكونات اساسية. اول مكون هو الكيو او التريجر، والمقصود به الاشارة او المحفز اللي بيخليك تبدأ في فعل سلوك العادة. ممكن يكون حاجة بتشوفها، بتسمعها، او بتحس بيها. في عادة زي التدخين مثلا، الكيو ممكن يكون الشعور بالزهق او الملل او رغبة الجسم في النيكوتين. في عادة زي القراءة قبل النوم، الكيو ممكن يكون انك بتشوف الكتاب جنبك على كومودين السرير. في عادة زي تصفح الفيسبوك، الكيو ممكن يكون الشعور بالملل من الشغل او الانتظار في المواصلات او مواجهة صعوبة في الشغل او المذاكرة تخليك تهرب منها للفيسبوك. تاني مكون من مكونات العادة هو الروتين، والمقصود به سلوك العادة نفسه. في عادة التدخين، الروتين هو انك تطلع سيجارة وتولعها وتدخنها. في عادة القراءة قبل النوم، الروتين هو انك تفتح الكتاب وتبدأ تقرأ. في عادة تصفح الفيسبوك، الروتين هو انك تفتح الفيسبوك على المتصفح او ابليكيشن الفيسبوك على الموبايل وتبدأ في طقوس السكرولينج للتايم لاين. تالت مكون من مكونات العادة هو الريورد، وده العائد المستحب اللي بتحصل عليه من فعل سلوك العادة. في عادة التدخين، ريورد هو إحساس إشباع رغبة الجسم في النيكوتين وما يترتب عليه من راحة مؤقتة. في عادة القراءة قبل النوم، ريورد هي حالة الإثارة الذهنية لو بتقرأ رواية مثلا، أو حالة السعادة الداخلية بالمعرفة المفيدة اللي بتكتسبها، وإحساس الرضا عن النفس بإنك بتعمل شيء مفيد. في عادة تصفح فيسبوك، الريورد هي الكسر المؤقت لحالة الملل اللي كنت حاسس بيها، أو الهروب من الشيء الصعب اللي كنت بتعمله. حابب استفيد في الكلام هنا عن المكون الثالث ده، الريورد. العائد اللي بتحصل عليه من فعل العادة هو السر اللي بيخلي كتير من العادات السيئة اكتسابها سهل، وبيخلي كتير من العادات الحسنة اكتسابها صعب. ازاي؟ العادات السيئة العائد المستحب منها بتحصل عليه بسرعة، زي الطعم اللذيذ لما تاكل جنك فود زي كنتاكي وماكدونالدز وخلافه. بمجرد ما تبدأ في سلوك العادة بتحصل على عائد مع أول قطمة من السندوتش أو أول نفس من السيجارة. بينما العائد المستحب من العادات الحسنة عادة بيكون مؤجل، زي الصحة الجسدية اللي بتحصل عليها بعد المحافظة على الأكل الصحي والرياضة لفترة طويلة مثلا. ما يزيد الأمر سوءا إن أضرار العادات السيئة بتكون مؤجلة وبعيدة المدى. المدخن ما بيحسش بالمرض مباشرة بعد تدخين السيجارة. المشكلة طبعا إن الاستعجال طبع في الإنسان. ربنا قال في سورة الأنبياء: خلق الإنسان من عجل. وفي سورة الإسراء قال: وكان الإنسان عجولا. فده بيخلي اكتساب العادات السيئة أسهل، بالرغم من إن العادات السيئة بتخلي الحياة أصعب على المدى البعيد، وبيخلي اكتساب العادات الحسنة أصعب بالرغم من إن العادات الحسنة بتخلي الحياة أسهل على المدى البعيد. ملحوظة مهمة هنا، العادات الحسنة بيكون ليها عائد سريع بالإضافة للعائد البعيد. يعني ممارسة الرياضة مثلا، بخلاف القوة والصحة الجسدية اللي بتحصل عليها على المدى البعيد، في عائد بتحصل عليه في نفس اليوم اللي بتمارس فيه الرياضة، وهو حالة النشاط والصفاء الذهني خلال اليوم. بس المشكلة إن المبتدئين تركيزهم في البداية بيكون على التعب الجسدي اللي بتسببه الرياضة، لأن الإنسان بطبعه بيركز على السلبيات أكتر من الإيجابيات، وما بيبدأش الشخص يحس بحالة النشاط والصفاء الذهني خلال اليوم غير بعد ما يكون جسمه تعود على التعب، وقتها بس يبدأ يشوف العائد الإيجابي السريع لممارسة الرياضة. كذلك بالنسبة للأكل الصحي، الإنسان في البداية بيركز على شعور الحرمان من الأكل اللذيذ، وما بينتبهش لحالة النشاط البدني بدل حالة الخمول اللي كان بيسببها الأكل الغير صحي، وهكذا. يعني عشان تحس بالعائد القريب والبعيد لأي عادة إيجابية، محتاج تصبر شوية لحين ما مخك يحول السلوك الإيجابي ده لعادة. وهنا بيجي دور قوة الإرادة اللي بتحتاجها في بداية اكتساب أي عادة. عموما هي دي مكونات العادة: كيو، روتين، ريورد. فهمنا الأسباب تكون العادة ومكوناتها هيساعدنا بشكل كبير في بناء عادات حسنة والتخلص من العادات السيئة. ثالث فكرة معنا عن مهارة اكتساب وبناء العادات. في الحديث الصحيح، رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بيقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتقي الشر يوقه. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، اكتساب الشيء بيتم عن طريق ممارسته، ولا بد من تحري الخير والسعي إليه للحصول عليه. النية وحدها لا تكفي. في الفكرة دي هنتكلم عن 8 نقاط تخليك أقدر على اكتساب العادات والحفاظ عليها. رقم 1، الوقت المطلوب لبناء العادة. في معلومة مغلوطة مشهورة بتقول إن أي سلوك محتاج تكرره على مدى 21 يوم عشان يترسخ ويتحول لعادة. الكلام ده غير صحيح بالمرة. أصل رقم 21 ده جه من طبيب نفسي كان المرضى عنده بيستغرقوا 21 يوم في المتوسط لحد ما يستجيبوا للعلاج بتاعه، لكن ملوش علاقة بالعادات. في بعض الكتب بتقول إن السلوك محتاج 66 يوم من التكرار عشان يتحول لعادة، لكن في الواقع مش شايف أي رقم محدد هيكون دقيق، والسبب إن كل عادة بتختلف عن التانية. في عادات صعب اكتسابها فهتحتاج وقت أطول من العادات السهل اكتسابها، والبشر أنفسهم وقدراتهم وقوة إرادتهم بتختلف من شخص للتاني. ده غير إن البيئة المحيطة ممكن تسهل اكتساب عادة معينة وممكن تصعبها، والبيئة برضو بتختلف من شخص لآخر. لذلك أي رقم محدد أنا مش شايف إنه هيكون صحيح لكل الناس، وممكن البعض يحبط ويتوقف عن المحاولة لو مرت المدة المحددة بدون ما يكون اكتسب العادة اللي بيسعى إليها. فمش مهم كم يوم بالضبط، لكن المهم تعرفوا إن اكتساب العادة بيمر بثلاث مراحل. 1، مرحلة المقاومة، ودي أول وأصعب مرحلة. دي المرحلة اللي بتحتاج فيها الأكبر قدر من قوة الإرادة ومجاهدة النفس عشان تلتزم بالسلوك أو العادة الجديدة. 2، مرحلة عدم الراحة، وفيها بيكون تنفيذ العادة مش بصعوبة المرحلة الأولى، لكنه لسه غير مريح ومش تلقائي، ولسه بتحتاج قوة الإرادة وإن كان بقدر أقل. 3، مرحلة التلقائية، ودي اللي العادة بتكون فيها ترسخت عندك بشكل كبير ومش بتحتاج قوة إرادة عشان تحافظ عليها. طبعا احنا هنا تجاهلنا فترة الحماس الأولى اللي ممكن تكون عند بعض الأشخاص وهم بيبدأوا عادة جديدة، لأنها غالبا لا تدوم. قلنا إن الحماس بيدي دفع مؤقتة في قوة الإرادة ممكن تساعدك إنك تبدأ بسهولة، لكنها مش هتستمر معك. المهم إنك تعرف إن مفيش مدة محددة لاكتساب أي عادة، لكن في مراحل واضحة لاكتساب أي عادة. رقم 2، لا تبني أكثر من عادة جديدة في نفس الوقت. غلطة شائعة بيقع فيها ناس كتير هو إنهم بيحاولوا يكتسبوا أكثر من عادة إيجابية في نفس الوقت. غالبا ده بيتم بدفع الحماس المؤقت أو حتى نتيجة إن الشخص نفسه بيكون تعب من سلبياته وحابب ينطلق ويغيرها كلها مرة واحدة. قلنا إن بناء أي عادة بيحتاج في أوله لقدر من قوة الإرادة، وقلنا إن قوة الإرادة عند كل شخص لها مخزون محدود مش لا نهائي، وبالتالي كل عادة جديدة هتستنزف قدر من المخزون ده وتنهكه. فطبيعي جدا إن الشخص اللي بيحاول يكتسب أكثر من عادة في نفس الوقت هيقف بعد فترة لأنه استنزف قوة إرادته وطاقته بشكل كبير. وطبعا اللي بيحاول يغير كل حاجة مرة واحدة عادة لما بيقف بيتوقف عن كل حاجة مرة واحدة. العادات تبنى بالتوالي مش بالتوازي، ورا بعض مش مع بعض. المفروض تنتظر لما توصل لمرحلة التلقائية في عادة معينة قبل ما تدخل في مرحلة المقاومة لعادة جديدة. ده بيزود فرصك في الالتزام والنجاح في بناء عادات تدوم معك. ملحوظة مهمة هنا، في استثناء للقاعدة دي، احيانا ممكن يفيد محاوله اكتساب اكتر من عاده مع بعض في حاله تكون العادات دي بتساعد بعضها البعض. يعني ايه؟ في عادات معينه لو التزمت بيها بتسهل عليك الالتزام بعادات اخرى. يمكن من افضل الامثله على ده عادات الاكل والنوم والرياضه. اي تحسن في واحد منهم بيسهل وبيساعد على التحسن في الاثنين التانيين. في كتاب جميل اسمه Eat Move Sleep، كل اتحرك نام. الكتاب ده بيشرح ازاي الثلاث امور دول مرتبطين ببعض بشده، ومن الافضل محاوله العمل عليهم وتحسينهم مع بعض. الكتاب جميل للي حابب يقراه، وربما مستقبلا باذن الله نعرضه هنا في البرنامج. المهم ما تحاولش تكتسب اكتر من عاده في نفس الوقت الا اذا كانت واحده منهم بتسهل وبتساعد على الالتزام بالاخرى. رقم 3، الاستمراريه اهم من النتائج. واحد من أكبر الأخطاء اللي بنقع فيها وإحنا بنحاول نبني عادة جديدة هو التركيز على النتائج في البداية. وإنت بتبني عادة جديدة لازم تعرف إن الاستمرارية هي الأساس. النتائج الكبيرة هنحصل عليها بالتراكم بعد اكتساب العادة. لذلك تركيزنا كله في البداية لازم يكون على تثبيت السلوك مش النتائج اللي بتحصل عليها منه. خلينا نضرب مثال يوضح أكتر. انت مثلا قررت تكتسب عادة قراءة 10 صفحات يوميا. جميل. تيجي بقى يوم مالكش مزاج او تقرأ، وده اكيد هيحصل مع كل عادة بتحاول تكتسبها، فتقول لنفسك خلاص مش هقرأ النهاردة 10 صفحات وبكرة هقرأ 20 صفحة. غلط غلط غلط. انت كده بتحاول تنتهي من قراءة كتاب مش بتحاول تبني عادة القراءة اليومية. انت مركز على النتائج مش على اكتساب العادة. وانت بتبني عادة يومية حاول بقدر الامكان وتحت اي ظرف انك ما تفوتش يوم. انت كده بتهد اسرع ما بتبني. زي ما قلنا اكيد نفسك هتقاوم العادة الجديدة في اوقات كتير، وهتديك احساس انك مرهق او ملكش مزاج او اي سبب تاني يخليك تتجنب الفعل، ومخك هيتكفل باختلاق الاعذار اللي تبرر لك انك تتجاهل يوم على اساس ان يوم مش هيأثر ومش هيفرق. غلط جدا، لانه هيأثر وهيفرق. من تناقض الإنسان لنفسه أنه بيهون من تفويت يوم أو يومين على أساس أنها مش هتفرق وأنه يلتزم بعدها عادي، لكن بعد مرور كم يوم من عدم الالتزام بيعتبر نفسه فشل وبيتوقف تماما. إزاي كنت بتقول أن تفويت الأيام مش مهم في الأول وبعدين اعتبرته فشل؟ الحاجة الوحيدة المشتركة بين الحالتين أنك بتتجنب الفعل. طيب إيه الحل في الأيام اللي نحس فيها أننا مرهقين وملناش مزاج؟ Do a bad job، أدي أداء سيء. يعني إيه؟ لو العادة هي قراءة 10 صفحات يوميا وحاسس انك مرهق ومش مركز ومش هتقدر، حاول تقرأ اللي تقدر عليه، اقرأ صفحتين من غير تركيز. هتقولي ما انا كده مش هستفيد منهم، هقولك ما تركزش على النتائج وانت بتحاول تبني عادة جديدة، ركز على تثبيت العادة. المهم انك ما تديش نفسك وعقلك تصريح بانه يقدر يفوت تنفيذ العادة لو حس انه مرهق او ملوش مزاج، وإلا تأكد انه هيستخدم التصريح ده كل يوم ويوهمك انك تعبان وملكش مزاج في كل مرة، لان دي طريقة اسهل للمخ في توفير الطاقة من بناء العادة. طيب لو حصل المحظور ورغما عنك فوتت يوم، تعمل ايه؟ تدي العادة دي اولوية تاني يوم قبل اي حاجة تانية، ويفضل لو خليت فيه نوع من العقاب بانك تزود القدر المطلوب فعله من العادة مثلا، عشان نفسك وعقلك يعرف ان تفويت يوم له ثمن. ما تكافئش العقل الكسول، Don't reward a lazy mind. في مثال ظريف في كتاب سوبر هيومن باي هابت بيقول ان لو كانت العادة اللي بتحاول تكتسبها هي غسيل الاسنان مثلا، وفوت يوم من غير ما تغسل اسنانك، تاني يوم تغسل اسنانك مرتين ورا بعض. بالرغم من ان غسيل الاسنان مرة تانية مش هيكون له فايدة اضافية، لكن الهدف هو التأسيس في العقل والنفس ان تفويت يوم له تكلفة لابد من دفعها. ملخص النقطة دي، الاستمرارية اهم من النتائج. مش مهم القدر اللي هتعمله كل يوم، المهم انك تواظب على الفعل كل يوم. رقم 4، استخدم محفزات بصرية. قلنا ان اول مكون من اي عادة هو الكيو، الاشارة او المحفز لبدء سلوك العادة، وقلنا ان الكيو ممكن يكون حاجة بتشوفها او بتسمعها او بتحس بيها. المحفزات اللي بتشوفها دي اسمها visual cues، محفزات بصرية او مرئية. المحفزات البصرية تعتبر اقوى انواع المحفزات. في تكنيك بسيط منتشر بين ثقافات كتير، وهو ربط خيط على اصبع اليد عشان تفكر صاحبها بعمل معين، ده يعتبر visual cue. حاول بقدر الإمكان تعتمد على المحفزات البصرية وانت بتبني عادة جديدة. يعني مثلا في عادة القراءة اليومية، حط الكتاب اللي هتقراه في مكان واضح ليك، يفضل في المكان اللي هتقرأ فيه بالفعل. الفيجوال كيو مش هيضمن لوحده الالتزام بالعادة، لكنه بالتأكيد عامل مساعد. رقم 5، العادة الجوهرية، كيستون هابت. العادة الجوهرية هي العادة اللي لو اكتسبتها هتساعدك في أكتر من جانب من جوانب حياتك، وهتساعدك على اكتساب عادات إيجابية أخرى. من أشهر الأمثلة على العادات الجوهرية ممارسة الرياضة والقراءة، وطبعا كتير من العبادات تعتبر عادات جوهرية، وعلى رأسها طبعا الصلاة. كلمة كيستون بتشير للحجر اللي بيكون في منتصف القوس اللي في بعض التصميمات المعمارية، واللي بيعتبر الحجر اللي مثبت الهيكل، ولو شلته بينهار الهيكل كله. الفكرة هنا ان المفروض العادات الجوهرية دي كلها أولوية في محاولة بنائها واكتسابها قبل باقي العادات الأخرى، لأن هيكون لها أكبر تأثير إيجابي على حياتك، وكمان هيساعدك في بناء عادات أخرى لاحقا. العادة الجوهرية ممكن تختلف من شخص لآخر، ممكن عند شخص تكون الصلاة، لشخص تاني تكون القراءة، لشخص تالت تكون انه يشتغل على الامور المهمة اولا قبل ما يشغل نفسه بالامور الغير مهمة، او ممارسة الرياضة او الاقراء عن التدخين. حاول تعرف ايه العادة الجوهرية بالنسبة لك وركز عليها قبل اي عادة تانية. الاستثناء الوحيد هنا اللي يخليك ما تركزش على العادة الجوهرية اولا هو انها تكون صعبة جدا بالنسبة لك وانت لسه ما اكتسبتش خبرة في بناء العادات. في الحالة دي انصحك تبدأ بعادات بسيطة وبعد اكتسابها تركز على العادة الجوهرية. رقم 6، حدد متى وأين وكيف. لما تنوي البدء في بناء عادة جديدة، حدد بالضبط الوقت والمكان والكيفية اللي هتنفذ فيها العادة الجديدة دي. كمثال، نويت تبني عادة القراءة اليومية مثلا، ما تكتفيش انك تقول من بكرة هبدأ في قراءة 10 صفحات من كتاب مفيد، ما ينفعش. الأفضل تقول من بكرة قبل النوم هقرأ 10 صفحات من الكتاب الفلاني، وتحدد اسم الكتاب اللي هيكون موجود جنب السرير. طبعا تتأكد انك حاطط الكتاب المقصود في المكان المحدد. كده انت حددت بشكل واضح ومخك رسم صورة للفعل اللي ناوي تلتزم بيه، ده هيخليك اقدر على الالتزام بالفعل من لو اكتفيت بالنية فقط وسبت التفاصيل لبكرة، وده مثبت بتجارب علمية مش هذكرها اختصارا للوقت. رقم 7، تراكب العادات، habit stacking. الhabit stacking المقصود بيه ربط عادة جديدة بعادة قديمة مترسخة عندك بالفعل لتسهيل بناء العادة الجديدة. يعني كأنك بتستخدم العادة القديمة ككيو، مؤشر أو محفز لبدء العادة الجديدة. خلينا نضرب مثال، انت عاوز تكتسب عادة ممارسة الرياضة مثلا، ممكن تستفيد من الhabit stacking بأنك تربط عادة ممارسة الرياضة بعادة تانية مترسخة عندك، مثلا عادة الاستحمام. أظن كلنا بنستحمى أكتر من مرة في الأسبوع. قبل الدخول للاستحمام تقدر تعمل تمارين سريعة لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة. في معلومة بتقول إنك محتاج تخلي قلبك يدق بمعدل أسرع نتيجة الحركة يعني لمدة نص ساعة على الأقل في الأسبوع. ممكن تقسم الوقت ده على عدد مرات استحمامك أو حتى تزود عليه. الفكرة هنا إنك بتبقى ضامن بعدها إنك هتاخد دش وبالتالي هتتخلص من أي عرق أو إرهاق تسببت فيه التمارين. فكر في العادة الجديدة اللي انت عاوز تكتسبها وشوف ممكن تربطها بأي عادة من عاداتك الحالية، ده هيساعدك أكتر على الالتزام بالعادة الجديدة. رقم 8، متابعة الالتزام بالعادات، habit tracking. من الأمور اللي بتساعد على الالتزام بأي سلوك جديد هو تتبع وتسجيل تنفيذك للسلوك ده. اختار عادة معينة حابب تلتزم بيها أو تتخلص منها، يفضل تكون عادة يومية، وتقرر تلتزم بفعلها أو عدم فعلها لو كانت عادة ضارة لمدة شهر مثلا 30 يوم. تجيب ورقة وتكتب فيها أيام الشهر، وكل يوم تلتزم فيه بفعل العادة لو كانت حسنة أو عدم فعلها لو كانت سيئة، تظلل اليوم ده أو تعلم بصح، وتحاول تلتزم بحيث ما تفوتش يوم، وتظلل كل أيام الشهر. شكل الأيام وهي متظللة هيحفزك تكمل عشان ما يكونش فيه فجوات. ده تكنيك مشهور باسم Don't Break the Chain للي عاوز يبحث أكتر في النقطة دي. والناس اللي بتفضل الوسائل الرقمية، في تطبيقات كتير جدا لمتابعة العادات. ادخل على جوجل بلاي لو كنت اندرويد او ابل ستور لو كنت iOS وابحث عن habit tracking، هتلاقي مئات التطبيقات. انصحك تختار تطبيق بسيط، بلاش التطبيقات اللي بتحاول تغريك بعشرات المميزات والتفاصيل لانها هتشتتك بدون داعي. المهم اين كانت الوسيلة، المتابعة والتسجيل من اهم العوامل المساعدة على اكتساب العادات والالتزام بها. دول كانوا 8 نقط يساعدوك على اكتساب مهارة بناء العادات، حاول تلتزم بيهم لو كنت جاد في بناء عادات ايجابية في حياتك، وبقدر الالتزام هتكون النتائج بإذن الله. وخليك فاكر، ومن يتحرى الخير يعطى. رابع وآخر فكرة معانا عن التخلص من العادات الضارة. كتير من اللي قلناه عن اكتساب العادات النافعة تقدر تستفيد منه في التخلص من العادات الضارة، زي ما تحاولش تتخلص من أكتر من عادة ضارة في نفس الوقت لأن ده هيستهلك قدر كبير من قوة الإرادة زي ما قلنا، إلا طبعا إذا كان التخلص من عادة معينة بيساعد وبيسهل التخلص من عادة أخرى. في الحالة دي ممكن تحاول تتخلص من العادتين مع بعض. كمان إن الاستمرارية أهم من النتائج. لو بتحاول تمتنع عن التدخين مثلا وجيت في يوم ضعفت قدام سيجارة واحد عزم عليك بيها، ده مش معناه إنك خلاص بقى تنهار وتروح تشتري علبة كاملة وتدخنها. استمر في الامتناع عن التدخين وما تعتبرش الوقوع المؤقت ده فشل نهائي، استمر وتابع. ده بالنسبة للنصائح السريعة اللي ممكن تستفيد منها في التخلص من العادات السيئة، لكن في نقطتين بيساعدوا على التخلص من العادات السيئة بشكل كبير لازم نتكلم عنهم بالتفصيل شوية. النقطة الأولى هي التغيير في البيئة. احنا قلنا في حلقة قوة الإرادة إن البيئة هي اليد الخفية التي تشكل سلوك الإنسان. البيئة بتشمل المكان اللي بتعيش فيه، من أول غرفتك لبيتك للشارع للبلد، بالإضافة للأشخاص زي أفراد أسرتك، أصحابك، زمالك في العمل وهكذا. طبعا مفهوم إنك ما عندكش مطلق الحرية في تغيير البيئة بتاعتك، لكن عادة بيكون عندك قدر من الحرية ولو على المستوى الضيق زي غرفتك وصحابك. شوف العادة السيئة اللي انت عاوز تتخلص منها، هل في أي محفزات بصرية في البيئة بتاعتك بتحفزك لفعل العادة دي؟ حاول تغير أو تخفي المحفزات دي بقدر الإمكان. يعني على سبيل المثال، لو انت شخص عندك مشكلة في نهم الطعام وحب الجنك فود مثلا وعاوز تتخلص من عادات الأكل السيئة دي، مش منطقي أبدا تسيب نفسك مشترك في صفحات الأكل على الفيسبوك أو انستجرام اللي طول الوقت بتشارك صور أكل دسم ولذيذ. مش منطقي تبقى محمل تطبيقات على الموبايل تبعت لك عروض وخصومات على الوجبات السريعة زي تطبيق أطلب مثلا. كل دي محفزات قوية بتربطك بالعادة السيئة أكتر، ولازم تتخلص منها عشان تقدر تتخلص من العادة السيئة دي. بالنسبة للأشخاص، في سبب قوي بيخلي الدين يشدد على الصحبة الصالحة. مهما ادعيت من قدرة على عدم التأثر بيهم هتتأثر، بلاش مكبرة. ده حتى الأجانب يعني بيقولوا You are the average of the 5 people you spend the most time with، يعني شخصيتك هي تقريبا متوسط أكتر 5 شخصيات بتقضي وقت معهم. لو في صديق بيصعب عليك التخلص من عادة سيئة، يبقى تخلص من الصديق ده قبل ما تتخلص من العادة. أنا مش بطلب منك تكون نازل، بس بطلب منك تكون واعي. ياما أشخاص مجتهدين ضيعهم أصدقاء السوء. صديق السوء ده مش لازم يكون شخص مجرم او مدمن، كفايه جدا انه يكون شخص مستهتر او محبط. انا هنا هذكر مثال بشوفه كتير جدا، الصديق اللي لما بيشوفك بتحاول تعمل تغيير ايجابي بيهزأ بيك ويتريق. طبعا هو بيقول انه هو بيهزر مش بيتكلم جد، لكن كلامه بيصعب عليك التغيير ويحطك تحت ضغط، اما ما تقضيش وقت معاه او تتوقف عن التغيير. في الحاله دي اتمنى ان يكون اختيارك هو الاصرار على التغيير وتجنب الصديق ده. ومن فضلك لو كنت انت الشخص ده، الشخص اللي بيهزأ من صديقه لما بيشوفه يعمل حاجه صح، من فضلك توقف عن السلوك البائس ده، وما تقوليش انك بتهزر، هزار سخيف وتأثيره سلبي على الناس، وكتير منه بيكون طالع من عودة نقص وغيرة مستترة. اتعلم انك فلتقل خيرا او لتصمت. الصديق المفروض يدعم صديقه ويساعده، مش يكون عقبة في طريقه. خلاصة النقطة دي انك تغير في البيئة بالشكل اللي يسهل عليك التخلص من العادة القديمة ويصعب عليك فعلها، سواء التغيير ده كان في الأماكن أو الأشخاص أو الأشياء اللي بتمتلك. الأمر الثاني المهم في التخلص من العادات الضارة هو استبدال عادة سيئة بعادة حسنة. من أفضل الطرق للتخلص من العادات السيئة هو استبدالها بعادة حسنة. احنا قلنا إن أي عادة بتتكون من 3 عناصر: محرك كيو، سلوك العادة نفسه، روتين، عائد ريورد. فكرة الاستبدال هنا معناها إنك بتحافظ على نفس المحفز نفس الكيو، لكن بتستبدل الروتين بشكل يخليك تحصل على عائد مشابه لعائد العادة السيئة لو أمكن، أو أي عائد آخر مستحب. خلينا نضرب مثال. كتير مننا للأسف اتشكل عنده عادة تصفح الموبايل قبل النوم مباشرة. العادة دي سيئة لأنها بتسبب الأرق بسبب ضوء الشاشة اللي بيخلي حواسك مرتبكة بين وقت الليل ووقت النهار، وده بسبب حاجة اسمها الضوء الأزرق بتخرج من الشاشة وبتحفز مناطق معينة في المخ. وبالرغم من ان في بعض التطبيقات بتديك امكانية تغيير درجة لون الشاشة عشان تتجنب الضوء الازرق ده، لكن ده مش بيمنع الضرر بشكل كامل. كمان الحاجة اللي انت بتتصفحها اللي غالبا بتكون سوشيال ميديا وبتملى دماغك باخبار وصور بتشوش على مخك اللي محتاج يكون في حالة صفاء عشان تنام. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان الارق وقلة النوم من اهم العوامل اللي بتأثر سلبا على قوة الارادة خلال اليوم، وبالتالي بتأثر على انتاجيتك وتركيزك بشكل سلبي. لو حبينا نتخلص من العادة دي ممكن يكون أفضل إننا نستبدلها بعادة القراءة قبل النوم. المؤشر كيو هيكون دخولك السرير. السلوك بدل ما يكون إنك تمسك الموبايل وتبدأ في التصفح يكون إنك تمسك الكتاب وتبدأ في القراءة. بس تجنب قراءة أي مادة علمية صعبة أو روايات الألغاز البوليسية مثلا اللي ممكن تخليك صاحي طول الليل. وبالنسبة للعائد بتستبدل لحظات التسلية من السوشيال ميديا بالتسلية من القراءة. النقطتين دول اللي هم تغيير البيئة واستبدال العادة السيئة بعادة حسنة بيساعدوا بشكل كبير على التخلص من العادات السيئة. وخليك فاكر ومن يتقي الشر يوقه. دي كانت الأفكار اللي اخترتها لعرض موضوع بناء العادات، أتمنى تكون مفيدة، وأتمنى المعرفة اللي قدمناها تفيد الناس في تغيير حياتها للأفضل. ياريت الاستفاد من الفيديو ما يحرمش غيره من الفايدة، وشارك الفيديو بين أصدقائه على الفيسبوك أو تويتر أو أي وسيلة تانية. أنا ما بحبش أطلب من الناس إنها تعمل لايك وشير وكده، بس للأسف دي الحاجات اللي بتخلي يوتيوب يوصل الفيديو لعدد أكبر من المتابعين. وطبعا أتمنى إنك تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك بالفعل. أنصحك تحمل محتوى الحلقة على هيئة كتيب صغير مهيئ للقراءة على الموبايل والتابلت. ادخل على intagia.com/box اشترك في القائمة البريدية وهيوصلك كتيب الحلقة دي وجميع كتيبات الحلقات السابقة كمان، هتلاقي اللينك في وصف الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم مع كتب جديدة قريبا بإذن الله. السلام عليكم.